هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت؟ هل يجوز التجمع للعزاء في بيت الميت علما بأن عدم الحضور يؤدي إلى القطيعة والتدابر؟ الحضور ساعات لا باس نعم لا باس بما لا به لما جاء في نعم الجنائز للشيخ لا أذكر إلى من عزاء أن رجلا كان يحضر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ولد ثم غاب عنه فقال أين فلان؟ قال يا رسول الله وحزين في بيته لا يخرج من بيته لأنه مات ولده. قال قوموا بنا إلى ذلكم الرجل. فأتوا إليه واستقبلهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو مستقبلك يأخذ بيدك إلى الجنة؟ قال نعم. فأزيل ما بالرجل من الحزن ونعم. وبعد ذلك ماذا؟ مسألة الضيوف الذين هم من بعيد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. نعم. فلو بقوا إلى وقت الغداء أو بقوا إلى وقت العشاء لا بأس بذلك إن شاء الله. وما يفعل الآن في اليمن وفي مصر وفي السودان وفي كثير من البلاد الإسلامية ربما 3 أيام متوالية ويأتون بمقرئ ويعطونه مالا كثيرا من أموال الأيتام. رب العزة يقول في كتابه الكريم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فماذا؟ فهذا لا يجوز. لكن إذا كان الأقرباء أو الكبار البالغين يؤدون إلى أموالهم فلا بأس. وأما حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم فإنه من طريق خالد بن أبي سارة وهو ضعيف ويقال فيه خالد بن سارة. نعم جاء عن جرير رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد الاجتماع يعني بعد الجنازة من النياحة لكن هذا لم يقل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون له حكم الرافع. والله المستعان. فعلم أن العادات ينبغي أن يقضى عليها بالتدريج وأن ما يفعله كثير من الناس من العكوف في بيت من البيوت أو في مخيم نعم ويأتون بمبرر يتكلف بكذا وكذا ويشغلون أهل الميت وهم ماذا بارك الله فيكم في حالة حزن واسع. نعم، فمثل هذا لا يجوز. ولقد أحسن من قال: ثلاثة تشقى بها الدار: العرس والمعس والماتم والزار. نعم، مصيبة يا إخوان، وإذا لم يفعل الشخص سيعيرونه، فينبغي القضاء على هذه العادات خطوة خطوة. لا نستطيع أن نثب على هذا ولا أن نعم نجري ونسرع لإزالته، فربما تسرع السيارة وتنقلب ويموت من فيها. نمشي ببطء ورفق ولين، وما أكثر البدع التي قد ماذا أزيلت، والحمد لله.